الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حجاج بيت الله وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرحب بكم في هذه الديار المقدسة، ونسأل الله تبارك وتعالى لكم حجا مبرورا وزيارة متقبلة وإقامة طيبة وعودا إلى أهاليكم سالمين غانمين مقبولين. أيها الأحباب، لا يصلح الناس إلا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فلنقرأ حديثا في الصحيحين. حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين مبني على هذه الأمور الخمسة. بدأ صلوات الله وسلامه عليه بمفتاح الجنة. مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 عاما يبين للناس معنى الشهادتين، لأن هناك نواقض للشهادتين وهناك مبطلات لهذه الشهادتين. ولذلك بين صلى الله عليه وسلم لهم لأنها مفتاح الجنة. فشهادة أن لا إله إلا الله معناه أن لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فمن شهد الله، من شهد أن لا إله إلا الله واستغاث بغير الله أو طلب المدد من غير الله أو دعا أحدا غير الله، كان يذهب إلى ما يسمون بالأولياء: يا سيدي يا فلان، أنا في حاجة إلى كذا وكذا، أنا مظلوم، أنا في بالله وبك، يدعو ميت قد تلف جسمه وتقطعت أوصاله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. فالذي يدعو: يا سيدي يا فلان أنقذني، أعطني، ارزقني، أنا مظلوم، هذا وإن قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى وصام، لا يقبل الله تبارك وتعالى منه عمل. يبين ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، لأن من عبد الله ودعا غيره ما عبد الله. من عبد الله تبارك وتعالى وتوكل على غير الله وطلب المدد من غير الله وطلب الغوث من غير الله، هذا ما عبد الله. فلا بد أن يعبد الله وحده، وأن يعلم أن الأمور كلها بيد الله، وأن مهما بلغ الإنسان لا يمكن أن مهما بلغ الإنسان من طغيان ومن سحر ومن كهانة ومن لا يمكن أن يصيبك بشيء إلا بشيء قدره الله تبارك وتعالى. فمتى ما خفت من شخص أنه يصيبك بشيء فأنت ما عبدت الله تبارك وتعالى خفت من ذلك الشخص وإذا خفت من ذلك الشخص فإن ذلك يكون شركا بالله تبارك وتعالى. والله يقول ولا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلذلك شهادة أن لا إله إلا الله معناها أن تعتقد أن الأمور كلها بيد الله، ما شاء الله كان ما وما لم يشأ لم يكن. لو اجتمع من على وجه الأرض على أن ينفعوك بشيء ما ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أرادوا أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطيعه فيما أمر وأن نصدقه فيما أخبر صلوات الله وسلامه عليه، أن نطيعه في أمره، لأن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فماذا جاء نبي صلى الله عليه وسلم؟ أعظم ما جاء نبي صلى الله عليه وسلم توحيد الله وعبادة الله، وأمرنا بذلك. وأعظم ما نهانا عنه صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ندا يعني تجعل الله مثيل، تقول لولا الله فلان، تجعل لله ندا. والله يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا ند ولا مثيل لله ولا نظير لله، فالأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشاء. تطيع رسول الله فيما أمر. جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، والتوحيد على ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. كل هذا مذكور في سورة الفاتحة. يجب أن تعرف هذا قبل الصلاة وقبل الصوم وقبل الحج حتى لا تشرك بالله تبارك وتعالى. توحيد الربوبية ما هو؟ أن توحد ربك بأفعاله هو. من الذي ينزل المطر؟ الله. من الذي ينبت الأرض؟ الله. من الذي يحيي؟ الله. من الذي يخلق الجنين في بطن الأم؟ الله. إذن هذه الأمور توحد ربك تبارك وتعالى فيها، وتعلم أنه ليس هناك من يتصرف في خلق ذرة. ومع الأسف فإن كثير ممن بعد عن الإسلام يتصور أن ما يسمون بالأولياء يخلقون الجنين في بطن الأم وأنهم يعلمون الغيب، يسمون الأقطاب والأوتاد، والله ما يفعلون. من قرأ كتب الصوفية، قرأ الكتب، يجد أنهم ما يسمون بالأقطاب والأولياء يستطيعون أن يغيثوا وأن يمدوا وأن ينفعوا وأن يضروا، والله إن ذلك كذب. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا الله تبارك وتعالى ربنا أنه ما يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. إذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألم تكسر رباعيته صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد؟ ألم يشج رأسه صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد؟ ما دفع عن نفسه عليه الصلاة والسلام، وهو أعظم أولياء الله تبارك وتعالى. فمن باب أولى. إذن ما يسمون بالأولياء والأقطاب الذين يكذبون على الناس ويدجلون على الناس أنهم يعلمون الغيب وأنهم يسمعون من يدعوهم وأنهم ينفعون، إنما ذلك كذب وافتراء على الله تبارك وتعالى. فلذلك على المسلم أن يعتقد أن الله هو الفعال لما يريد. أيها الأحباب، توحيد الربوبية أن توحد ربك بأفعاله هو، وتوحيد الألوهية هذا التوحيد الذي وقعت الخصومة فيه بين الأنبياء وبين الرسل. وهذا التوحيد عندما بثه الرسول صلى الله عليه وسلم بين الناس قالوا ساحر، دجال، كذاب، كانوا قبل ذلك يسمونه الأمين. فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، اتركوا الأولياء، اتركوا مثلا عبادة غير الله، قالوا وجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، لأنهم يعرفون معنى لا إله إلا الله. القرشيون الذين بعثهم الرسول يعرفون معنى لا إله إلا الله، ولذلك ما قبلوا لا إله إلا الله، ما قبلوها. لكن أكثر مسلم اليوم، أكثر المسلمين اليوم يقولون لا إله إلا الله، وإذا حزبهم أمر يدعون يا سيدي يا فلان، يا سيدي يا علان، وبدوي وعيدروس وفلان وفلان، يستغيثون بهم ويدعونهم ويتوسلون بهم. لا، عليك أن تعتقد أن الأمور كلها بيد الله، لأن النبي قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، هؤلاء مرهونون في قبورهم لا يسمعون كما أخبر الله. إن تدعوهم يعني تطلبون منهم الرزق، تطلبون منهم الولد، تطلبون منهم مثلا ما تريدون، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم، كلام الله، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. تعتقد يا عبد الله توحيد العبادة، توحيد الألوهية، أن توحد ربك بأفعالك أنت، فلا صلاة إلا لله، ولا صوم إلا لله، ولا نذر إلا لله، ولا ذبح إلا لله، ولا خوف إلا من الله، ولا طلب المدد إلا من الله، ولا طلب دفع الشر إلا من الله، ولا جلب الخير إلا من الله، الأمور كلها بيد الله. هذا معنى توحيد الألوهية، توحد ربك سبحانه وتعالى. فلما قال النبي يقول لا إله إلا الله، قال وجعل الآلهة إلها واحدا، لأن لهم صنم، لهم أصنام، لهم هبل واللات والعزة، إذا تأخر المطر ذهبوا وذبحوا هناك عندما يسمون بالأولياء، وينزل المطر لماذا؟ امتحان واختبار من الله تبارك وتعالى، ونستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. ولذلك لما فتح النبي مكة وجد حول الكعبة 300 صنم، وكان يشير إليها صلى الله عليه وسلم بعصاه ويقول جاء الحق وزهق الباطل، وكانت هذه تتساقط، تتساقط هكذا، هكذا كان القرشيون كانوا يعبدون حتى الحجارة. فلذلك مفتاح الجنة لا إله إلا الله. فإذا أحكمت لا إله إلا الله ولم تأتي بما يناقض لا إله إلا الله، عند ذلك أتيت بمفتاح الجنة. لا، ولذلك تعتقد كذلك أن لله أسماء وصفات، وهذا هو توحيد الأسماء والصفات. تعتقد أن ربك في السماء وعلى العرش، تعتقد أن ربك ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا. من قال هذا؟ قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله فيه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فينزل ربنا نزولا يليق بجلاله داخل الليل، هل من داع؟ هل من مستغفر؟ هل من طالب حاجة؟ الله أكبر، كرم لا بعده كرم. يا عبد الله لمصلحتك أنت، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لا تجعل بينك وبين الله واسطة، لا تجعل بينك وبين الله واسطة، وإنما متى ما أردت حاجة فعليك أن تأخذ وضوءك وتسجد بين يدي ربك واسأله من خير الدنيا والآخرة، فإنه تبارك وتعالى وعدك بالإجابة. ولذلك يقول عمر لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء. متى أوفق للدعاء؟ أما الإجابة فقد تكفر الله تبارك وتعالى بها، لكن من الذي يجيبه؟ الله الذي يعبده. أما الذي يدعو غيره ويستغيث بغيره، والله لو دعاه ألف مرة يجيب من يدعوه، يجيب من يعلم أنه الفعال لما يريد، القادر على كل شيء، وأن غيره لا ينفع ولا يضر. توحيد الأسماء والصفات يجب أن نعرفه، وهو في كتاب الله. قال تبارك وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. كثير من الناس يقرؤون هذه الآية لكن إذا سألتهم أين الله يقولون الله في كل مكان، هذا كفر، كفر بالقرآن وبما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم. من قال لك إن الله في كل مكان؟ في كتاب الله، في سنة رسول الله، والله لا تجد هذا. كتاب الله وسنة رسول الله مملوءة أن الله تبارك وتعالى فوق السماوات، فوق عرشه سبحانه وتعالى، مستوى استواء يليق بجلاله، وهو أقرب من عباده، يعني أقرب من عباده، فمتى ما دعوه واستغاثوا به أغاثهم تبارك وتعالى. فهذا أيها الأحباب، هذه مقدمة عن مفتاح الجنة. لكن مفتاح الجنة، كل مفتاح في الدنيا لابد له من أسنان، أليس كذلك؟ المفتاح الذي ليس له أسنان لا يفتح لك الباب. من أسنان هذا المفتاح قلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله مفتاح الجنة، لكن أسنان هذا المفتاح الصلاة والصوم والحج والزكاة. ولذلك جاء الركن الثاني بعد هذا المفتاح، قال النبي وإقام الصلاة، ما إقام الصلاة. معنى هذا إن الذي لا يقيم الصلاة ولا يصلي ولو حج كل عام ما يقبل الله له حج، لأن ترك الصلاة كفر، لأن ترك الصلاة كفر. ترك الصلاة إنما عندما يترك الصلاة إنما يخرج نفسه من ديوان المسلمين. فلذلك لا بد من إقامة الصلاة. وأذكر لكم حكاية من ثقات، قبل سنوات كان أحد الإخوان في مسجد الخيف في منى، وتعرفون أن كثير من الناس يسكنون هناك، وهناك طالب علم وبجانبه رجل مسن وامرأة مسنة. هذا الرجل يعني لا نايم ولا مستيقظ، هكذا قام صلاة الظهر ولم يتحرك، وصلاة العصر ولم يتحرك، وصلاة المغرب والعشاء ولم يتحرك. فقال طالب العلم لهذه المرأة التي بجانب هذا الشيخ، قال لماذا لا توقظين هذا الرجل ليصلي الصلوات؟ تدرون ماذا كان الجواب؟ الجواب منها قالت ان هذا الرجل حج اربع مرات لا اله الا الله. واذا حج اربع مرات خلاص انتهت الصلاة. لو حج يعني طول عمره يحج ولكن لا يصلي لا يقبل الله تبارك وتعالى منه. اول ما يعرض على من عمل الانسان الصلاة، فإن صلحت الصلاة صلحت سائر الأعمال. فالصلاة أيها الأحباب شانها عظيم. فالذي مثلا إذا انتهى من الحج ورجع رجع لما كان عليه بترك الصلاة، هذا ما استفاد من حجه، هذا مسكين ما استفاد من الحج. وإنما الذي يستفيد من الحج الذي يقيم هذه الصلوات حيث ينادى بها، لأن ترك الصلاة كفر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. أيها الأحباب، ممكن أن نتحدث عن الزيارة كذلك، الزيارة التي جئتم من أجلها. المدينة لماذا أتيتم لها؟ هل أتيتم للمدينة للمسجد النبوي أو أتيتم للقبر الشريف؟ من يقول؟ من يجيب؟ ها؟ أتيتم لماذا؟ للمسجد. ما في واحد يقول أتينا للقبر؟ الحمد لله، يعني أصبحنا كلنا فقهاء، أصبحنا كلنا متعلمين. لأن من أتى من هناك وقال أنا قاصد رسول الله، الزيارة هذه باطلة، وعلي أن يتوب إلى الله تبارك، علي أن يقصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرحال لا تشد إلا إلى مسجد رسول الله. أما قبر رسول الله لا يقصد، وإنما إذا جيت قاصد المسجد وصليت ركعتين في مسجد رسول الله أو فريضة أصبحت من أهل المدينة، تشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان خروجك من بلادك نويت بخروجك مسجد رسول الله فطوبى لهذه الزيارة، بشرى لك بهذه الزيارة. أما إن نويت أنك تريد أن تزور الحبيب وقصدت قبر الحبيب فالزيارة باطلة، وعليك أن تتوب إلى الله، والتوبة تجب ما قبلها. ثم يا عبد الله، ما حكم هذه الزيارة؟ زيارة المسجد فريضة مستحبة؟ مستحبة، لا صلة لها بالحج. قد تزور المسجد النبوي وتذهب إلى بلادك، وقد تحج بيت الله وتذهب إلى بلادك. لا تظن أنه لا بد من رابط بين الزيارة والحج، وتظن أن قولهم من حج ولم يزرني أن ذلك قاله النبي. والله ما قال النبي هذا، ولا تكلم النبي بمثل هذا، لأن زيارة المسجد عبادة مستقلة، وزيارة بيت الله عبادة مستقلة. فلذلك أنت أتيت للمسجد محبة في أن تصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتعلم العلم، تتفقه في دين الله، تسأل عما أشكل عليك، طوبى لهذا المقصد العظيم. فإذا عليك أنت أن تجتهد وتحرص على أن تتوقع في دين الله، وتعلم حكم هذه الزيارة وما هي وما يترتب على هذه الزيارة. يترتب على هذه الزيارة أنك بمجرد ما تصلي في مسجد رسول الله وتسلم على رسول الله وعلى صاحبيه، إن أردت أن تخرج إلى مكة فاخرج. لا تظن أنها لا بد للزيارة من 40 فريضة، لا، الأمر متروك لك، صلي فريضة فريضتين ثلاث واخرج إلى مكة. ثم هناك شيء آخر، لا تتعب نفسك إذا وصلت المدينة تذهب لمكان كذا ولمكان كذا ولمكان كذا. الأماكن التي تزار والتي يحصل لك مثلا يحصل لك أجر في ذلك، زيارة مسجد قباء تصلي فيه، زيارة إخوانك على البقيع تسلم عليهم، زيارة إخوانك شهداء أحد تسلم عليهم، ولا تزور غيرها ولا تذهب لغيرها. هكذا قال الإمام مالك، ثلاثة أماكن تزار بعد مسجد رسول الله: مسجد قباء وشهداء أحد وأهل البقيع. وماذا إذا وقفت أمام رسول الله ماذا تقول؟ علمك رسول الله، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ما تطلب الرسول الشفاعة، ما تطلب الرسول شيء عليه الصلاة والسلام، ما يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فالذي لا يملك لنفسه يملك لغيره، ما يملك لغيره. إياك أن تقول يا رسول الله سلك الشفاعة، الشفاعة قل كل لله، اسألها من الله سبحانه وتعالى. لكن يا عبد الله، بإمكانك أن تتوسل، أن تتوسل بمحبتك لرسول الله وبطاعتك لرسول الله وبتأسيك برسول الله، وأنت ساجد تقول: اللهم بمحبتي لرسولك وبطاعتي لرسولك أسألك أن تفقهني في دين الله، أسألك أن تشفع في رسولك يوم القيامة. لا تقول اللهم أني أسألك بجاه رسول الله، انتبه، لا تقول اللهم أني أسألك بجاه رسول الله. ما علمنا رسول الله أن نسأل الله بجاهه، وإن كان جاه عند الله عظيم، وإنما نسأل ربنا بمحبتنا لرسول الله وبطاعتنا لرسول الله وبتأسينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا نقول؟ لماذا نتوسل إلى الله؟ نتوسل برسول الله، نقول بجاه رسول الله أو بمحبة رسول الله؟ نسأل ربنا أن يفقهنا في الدين بمحبة رسول الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهينا من زيارة المسجد النبوي وأردنا نعم يا عبد الله، نعم. وإلى الفروع حجوجات بهم بديتي، نعم، حجوج كلمات بديتي بهم في الأول. إنسان لما عرفش المعنى ديال لا إله إلا الله، ما عرفش المعنى ديالها، كيقول لا إله إلا الله ويكذب، لا إله إلا الله يزني، لا إله إلا الله ما عندوش اليقين، ما كتنفعوش. هذا يسأل ويقول إذا قال لا إله إلا الله وهو يكذب ويزني، كل هذه معاصي كبار رتب الله عليها حدود، لكن المشكلة أن يقول ما شاء، أن يقول لا إله إلا الله ويقول يا سيدي يا فلان، يا سيدي فلان أعطني أنقذني أجرني أمدني، هذا هو الذي يبطله. أما إذا كذب وزنى وعق والديه، كل هذه لا شك أنها كبائر، ولكنها دون الشرك بالله تبارك وتعالى، دون إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. أذكر لكم حديثا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب، وكان أصحاب النبي يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، يتبعونه ليستفيدوا منه لا يتركوه هكذا. خرج معه أبو ذر، فلما خرج معه أبو ذر قال له النبي ابقى ها هنا يا أبا ذر أنا سوف أتقدم. تقدم النبي، قال فسمع أبو ذر أن شخصا يتكلم مع رسول الله وخاف على رسول الله، خاف على النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي يتكلم معه، فأراد أن يذهب ويلحق حتى لا يصيب رسول الله مكروه، لكنه تذكر طاعة رسول الله وأنه قال لا تبرح من هذا المكان، فآثر الطاعة وجلس. انتهى رسول الله من مناجاة ذلك وعاد إلى أبي ذر، قال له أبو ذر يا رسول الله سمعتك تناجي شخصا وخشيت عليك وخفت عليك وأردت أن ألحق بك، لكن تذكرت أنك أمرتني ألا أفارق مكاني هذا. قال يا أبا ذر جاءني جبريل وقال بشر أمتك أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات لا يشرك بالله يعني مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أما إذا قام في الصلاة ما يدخل الجنة، لابد من المكملات. أن من مات لا يشرك بالله شيئا وهو مقيم للصلاة يصوم رمضان، أما لو كان لا يشرك بالله شيء ولكنه لا يصلي ولا يصوم لا يدخل الجنة. بشر أمتك أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال النبي، قال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. ردد أبو ذر ذلك 3 مرات، والنبي قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث يقول رغم أنف أبي ذر، وليس معنى هذا أن الزنا حلال، لا، الزنا إذا زنى البكر يجلد 100 جلدة، إذا يجلد 100 جلدة، وإذا زنى الثيب يرجم بالحجارة حتى يموت، ولكن مع ذلك دون أن تجعل الله ردا. يعني المشكلة أنك مثلا تطلب من غير الله المدد، تطلب من غير الله مثلا أن ينفعك، هذا هو الشرك بالله تبارك وتعالى. لكن لو مات الإنسان وهو زان عاق لوالديه لكنه لا يشرك بالله شيء، مقيم الصلاة مؤتي الزكاة، هذه كبائر إن شاء الله تبارك وتعالى عفى عنه، وإن شاء عذبه، لأن هذه الكبائر موبقات، لكن مآل المؤمن ومصير المؤمن الموحد إلى الجنة. لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يا ابن آدم لو أتيتني بغراب الأرض، الحديث القدسي، لو أتيتني بغراب الأرض ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بها مغفرة. إيتي ربك يا عبد الله وأنت لا تجعل له ند، عند ذلك تفوز وتنجح. نعم. على كل حال يا عبد الله، مفهوم السؤال، على كل حال يا عبد الله أصحاب رسول الله والأئمة الأربعة ومن اتبعهم بإحسان يعتقدون اعتقادا جازما أن الله صادق فيما قال وأن رسوله صادق فيما قال وأن الله تبارك وتعالى على عرشه وأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يعتقدون هذا. من لم يعتقد هذا لم يؤمن بالله ولا برسول الله صلى الله عليه وسلم. عليك أن تعتقد هذا تماما. أذكر لك مثالا. أنت ماذا تقول إذا سجدت؟ ماذا تقول؟ أجبني ماذا تقول إذا سجدت؟ تقول في سجودك ماذا؟ لا، قول سبحان ربي الذي في كل مكان. لماذا؟ من قال لك قل سبحان ربي الأعلى؟ أمك ولا أبيك ولا رسول الله؟ ها؟ من الذي قال لك هذا؟ رسول الله. إذا نؤمن بقول رسول الله. لا تستطيع أن تقول أن الله في كل مكان. الأعلى ما هو معناه؟ العالي على كل المخلوقات. هكذا هكذا على كل حال ذكرت لك، أقول ذكرت لك هذا يا عبد الله، فإن كنت مؤمن بالله واليوم الآخر فترجع إلى كتبه للعلم وواقف السيد. نعم نعم، في سؤال آخر ولا نمشي؟ نعم يا أخي، في سؤال عن الحجاج ليلة المبيت في مختلفة وعمل الجمرة العقبة. طيب يا أخوان، إذا نأتي بخلاصة للحج. لا خليها حتى قبل الأخ. نعم لا، نأتي بخلاصة يعني خمس دقائق وبعد ذلك الأسئلة. الحج على ثلاث أقسام: أن يحرم الحاج من الميقات بالعمرة ويقول لبيك عمرة، وإذا وصل طاف للعمرة ولا يطوف طواف قدوم، إنما يطوف للعمرة ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من شعر راسه، وعند ذلك تمت عمرته وأصبح حلالا، حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى زوجته لو حلال. في اليوم الثامن يحرم من منزله الذي هو فيه ويقول لبيك حجة. اسمع ما سيأتي سؤالك، يقول لبيك حجة، يذهب إلى منى ويصلي فيها الظهر والمغرب والعشاء والفجر، يقضي الرباعية ركعتين، يذهب إلى عرفة بعد طلوع الشمس في اليوم التاسع ويقيم في عرفة إذا جاء وقت الظهر، صلى الظهر ركعتين وبعدها مباشرة العصر ركعتين، جمع تقليد ويبقى في عرفة إلى أن تغرب الشمس. وليس بلازم أن يذهب إلى جبل الرحمة، الذهاب إلى ما يسمى بجبل الرحمة ليس فيه أجر، وإنما فيه لا تذهب لجبل الرحمة، وإنما كن داخل عرفة وابقى حتى تغرب الشمس. اذكر الله تبارك وتعالى وتوسل إليه وادعوه وأنت متجه إلى بيت الله تبارك وتعالى. إذا غربت الشمس جاء سؤالك يا عبد الله، ناتي وإذا وصلنا مزدلفة، هنا نسأل ماذا نعمل إذا وصلنا مزدلفة؟ ما هو أول عمل إذا وصلنا مزدلفة؟ وما حكم المبيت بمزدلفة؟ هذا سؤاله. أول عمل إذا وصلنا مزدلفة ما هو؟ من يجيبنا؟ نعم أخونا يقول الصلاة. نعم الصلاة، لكن كثير من الحجاج نراهم إذا نزلوا يضربون بطون الأرض ويبحثون على الحجارة. ما هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى مزدلفة أمر بلال وأذن وأقام وصلى المغرب ثلاثا، وصلي المغرب لو لم تصل إلى عرفة إلى مزدلفة إلا في آخر الليل، أول ما صلي المغرب، ثم بعد ذلك أقام وصلى العشاء بعدها ركعتين، ثم بعد ذلك المبيت الذي يسأل عنه أخونا واجب على جميع الحجاج أن يبيتوا إلى أن يصلوا الفجر، إلا الضعفة يخرجون نصف الليل، يخرجون نصف الليل بعد أن يغيب القمر، لهم أن يخرجوا، سمح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن للضعفة عليه الصلاة والسلام نصف الليل. أما أن يجاوز الإنسان إلى مزدلفة ولا يبيت فيها فهذا ترك واجبا آثم في ترك هذا الواجب وعليه ذبيحة يذبحها ويوزعها على فقراء الحرم مع استغفاره، مع أنه لا يجوز له، لا يجوز له، حرام عليه لأنه فعل مثلا يعني عملا مخالفا لعمل رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام بات في مزدلفة وبات الأقوياء معه ولم يرخص عليه الصلاة والسلام إلا للضعف. المطوف والرفقة وحمل دار كل هؤلاء نخبرهم أننا حجاج ولسنا مثلا دجاج ولا سنام هكذا ماشين، إنما حجاج لبيت الله، نقول لهم لا بد من المبيت بمزدلفة. نعم وصل. نعم نحاش زوجة تدخل تمتع عليها دم أو لا؟ نعم نحن ما زلنا نتكلم في العمرة، نحن نذكر العمرة. وسائل يسأل يقول وصلنا إلى منى بتنا في مزدلفة ووصلنا إلى منى وأول عمل نرمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك إذا كان الإنسان متمتعا أو قارنا يجب عليه ذبيحة، إذا كان الرجل مثلا متمتع وزوجته متمتعة لا بد من ذبيحتين، لا بد من ذبيحتين. وماذا نعمل يوم العاشر؟ ما نصلي صلاة العيد، ليس على الحجاج صلاة عيد ولا جمعة، وإنما على الحجاج بدل صلاة العيد أن يرموا جمرة العقبة، جمرة العقبة، بعد ذلك ينحرون الذبيحة، إن لم تولعها في البنك تذبح، ثم ثالثا تحلق جميع راسك. بالنسبة للرجل، الرجل يحلق جميع راسه، والحلق أفضل من التكسير، والمرأة في كل ظفيرة قدر إنه له، ثم بعد ذلك تذهب وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة، تم حجك وعمرتك. وهذا هو الذي تمناه رسول الله وأمر به رسول الله أصحابه رضي الله تبارك وتعالى. سؤال. نعم. ما حكم رمي الجمرات للحرم بالنسبة للحرم؟ على كل حال رمي الجمرات كل الحجاج يرمون الجمرات، وفي الوقت الذي حدده رسول الله في اليوم العاشر بعد طلوع الشمس، وفي اليوم الحادي عشر عند الزوال ويمتد إلى آخر الليل، وفي اليوم الثاني عشر بعد الزوال كذلك، وفي اليوم الثالث عشر بعد الزوال. أما العجزة الذين لا يستطيعون، الصغار والضعاف والنساء الذين لا يستطيعون، هذا هؤلاء يرمى عنهم وليس عليهم صدقة وليس عليهم كفارة، وإنما الله أمرهم أن يتقوه، وهم لا يستطيعون أن يصلوا لضعفهم ولعجزهم. لكن لو استطاع العاجز أن يذهب في الأوقات الباردة مثلا بعد المغرب وبعد العشاء يستطيع أن يرمي، أفضل له من أن يرمي عنه غيره. نعم بالنسبة للحرمة ما يرمي عنه؟ نعم نعم. وقت الزيارة هو تلابس النساء، لا يضرك. هذا يسأل عندما نطوف البيت قد يمس الإنسان امرأة، لا ينقض الوضوء ولا يضر ذلك. نعم لا يضر الوضوء صحيح. نعم ولا يصح له، ولا يصح له أن يلف يده هكذا، هذا من التنقع، يمشي فإذا مثلا يعني مثلا لمست يده يد امرأة لا ينقض ذلك. لكن أقول للإخوان يحاول الإنسان ألا يطوف وراء امرأة وألا يطوف بجانب امرأة، لأن الشيطان يجري بالإنسان مجرى الدم، يحاول أنه إذا جاءت المرأة وراء أمامه أن يحاول أن يغض بصره حتى يجاوزها هنا أو هنا. نعم نعم نعم يا أخي. نعم اسمع اسمع لا حرج لا حرج لا حرج نعم نعم. هذا يسأل ماذا نعمل بالهدي، نضعه في البنك او نذبح؟ إن كنت تستطيع أن تذبح وتصرف وتبحث عن الفقراء وتوزع عليهم لا شك أن هذا عمل كثير ولك أجر. أما إذا كنت لا تستطيع فعليك أن تدفع في البنك، لأن البنك أمين ولأن البنك وكيل عنك يذبح ويحفظ هذا اللحوم. نعم يا أخي، المبيت في منى واجب في الليلة الحادي عشر وفي الليلة الثانية عشر وفي الليلة الثالثة عشر لمن لم يتعجل، أما من تعجل فتكفيه الليلة الحادي عشر والليلة الثانية عشر. نعم، وكثير من الناس في اليوم الثاني عشر يرمي جمار اليوم الثالث عشر، لا ترمي جمار اليوم الثالث عشر إلا إذا بت في الليلة الثالث عشر، إن بت كما بات النبي وهذا أفضل ترمي كذلك بعد الزوال، وإن تعجلت قبل غروب الشمس فقد قال الله تبارك وتعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم علينا. هذا يسأل عن الذي يصلي ويلتفت يمين ويسار، إنما الذي يلتفت ولا يضع نظره في موضع سجوده إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فالإنسان ينبغي إذا صلى أن يكون نظره في موضع سجوده. نعم، إذا زيت ما حكم المرأة في الحيض حادث نهار طواف لفترة وبقى ليوم أخونا يسأل، المسلمة قد تكون هنا في المدينة وتخرج اليوم أو غدا ومع العادة الشهرية الحيض، فماذا تفعل؟ تمشي بدون إحرام وتحرم إذا انتهت، أو أنها تغتسل وتحرم؟ نعم، المسلمة إذا أرادت الحج وقد جاءتها العادة وهي في المدينة عليها أن تغتسل في اليوم الذي تمشي فيه، وعليها أن تحرم وتلبي وتفعل كل ما تفعله الطاهرات، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تصلي حتى تطهر. أما إذا حاضت في اليوم العاشر أو اليوم الحادي عشر وهي ما طافت طواف الإفاضة، طواف الإفاضة ركن، فلا بد أن يبقى معها أقاربها وأولياؤها حتى تطهر وتغتسل وتطوف بالبيت. بس عندش طائرة. على كل حال هذا الرسول لما طلب صفية طلبها عليه الصلاة والسلام قالوا إنها حائض، إنها جاءت العادة، قال أحابستنا هي؟ دليل على أن الحائض أنها لابد وأن تبقى حتى تطهر، أحابستنا هي؟ قالوا لا، إنها طافت طواف الإفاضة، ولكنها يعني هذا جاء بها طواف الإفاضة. قال إذن فلتذهب. ومعنى هذا أن طواف الوداع يسقط عن الحائض، طواف الوداع يسقط على الحائض وعلى النفساء. نعم يا أخي. نعم. يوم عرفة نصلي الظهر والعصر جمع تقدير ركعتين ركعتين متوالية. نعم. ولا نصلي بينهما نافلة. وفي مزدلفة نصلي المغرب متى ما وصلنا، في أول الليل في آخر الليل ثم بعدها العشاء. ولا ثلاثة. نعم. نعم نعم. على كل حال يذهب بها زوجها، وإذا انتهت من الحيض، والله على كل حال هناك من يفتي على مذهب مثلا أبي حنيفة رحمة الله ورواية عن أحمد أنهم لا يشترطون الطهارة، ولكن نحن لا نقول بهذا، نقول ينبغي أن تبقى هناك حتى. نعم. الأضحية لك للحاج أن يهدي ويضحي، لك أن تهدي ذبيحة إن كنت قارنا متمتعا، ولك كذلك أن تضحي، ممكن أن تذهب البنك وتعطيه ذبيحة. نعم، الأضحية سنة مؤكدة يا شيخ. إذا كنت موسرا فلا بد. نعم. حج مفرد. ها من حج مفردا لا شيء عليه، لا لا لا ذبيحه فليس عليه صلى الله عليه وسلم. حج المفرد بالحج اذا كان الانسان المظلة على الراس يهودا وش يزمن المظلة إذا مسروا المظلة التي يستغل بها الحجاج، وكذلك مثلا النعل الذي فيه خيوط، وكذلك مثلا الحزام، كل هذه لا شيء فيها ولا حرج فيها. يلمسك ما عليها شيء؟ لا ما فيه، لا تلامس، أقول لا تلامس بالشمسية، لكن إذا كان لك متاعا ثقيلا ولا تستطيع أن تحمله إلا على رأسك تحمله على رأسك. لا. أخونا يسأل. أخونا يسأل. أحد حج عن ميت. وأوصل المقاتل هذا وحرم. وهل ينوي بالنية بالحج والعمرة أو ينفي بالعمرة وطعن بالحج؟ السائل يقول من حج عن الميت، من حج عن الميت أو حج عن نفسه الحكم سواء. إن أحببت أن تحج عن الميت بالعمرة فتنوي عند لباسك للإحرام هناك أن الحج العمرة عن فلان، وعند ذلك تقول لبيك عن فلان. نعم تكفي النية عند الإحرام. نعم ويلزم يلزم يلزمك للميت ما يلزمك للحي، إن أحرمت متمتعا أو قارنا فلا بد من الهدي، وإن كان مفردا فلا شيء. يرمي الحادرة العقبة الأولي دمارة العقبة الأولي ويدي وين يتدى كي يرمي سمع الأولي ويدي وين يتدى وين يمر إذا رمى الجمرة ينحر يا عبد الله ينحر إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد يذبح الذبيحة إذا كان، ثم بعد ذلك يحلق رأسه بالحج وحده يحلق رأسه ويطوب البيت شيخ سؤال. وبعد النهار الثاني عشر الثاني عشر يطوف بالبيت طواف الوداع فقط بدون سعي شيخ ويروح يروح حتى عمره. لا ليس هناك عمره، أقول لا يحتاج إلى عمرة أخرى. شيخ سألك سؤال. نعم. شيخ الهدية والفدية كلن يعني سنة مؤكدة؟ هذا يقول الهدي والفدية سنة مؤكدة. الهدي واجب والفدية واجبة. السنة المؤكدة الأضحية يا عبد الله. الأضحية. لكن الهدي هو الذي يوجبه أن تكون إما قارن أو متمتع. إذا قلت لبيك عمرة ووصلت مكة طفت وسعيت وقصرت ولبست لباس المخيط وأحرمت في اليوم الثامن للحج يلزمك في اليوم العاشر ذبيحة. إذا جمعت بين الحج والعمرة وقلت لبيك حج وعمرة وأنهيت حجك وعمرتك عند ذلك تذبح ذبيحة. إن أحرمت بالحج وحده فلا شيء عليك. إن غطيت رأسك عامد أو قلمت أظفارك عامد يجب عليك ذبيحة تذبحها وتوزعها بين الفقراء في مكة. إذن الفدية واجبة ولا تأكل منها، والهدي واجب تأكل منه إن استطعت أو توزعها. أشياء نعم. هذا يسأل لا يلبس القميص ولا السراويل وانما يلبس احرامين فقط. نعم ما تفهم السؤال تاع رب الحضاره. احنا مكيين لما كيسوا دمرة العقبة اول مره سبعه ونعاودوا في اليوم الثاني كذلك باليوم الثاني اليوم الحادي عشر ترمي 21 حصى، تبدا بالتي تلي مسجد الخيف وترميها سبع حصيات هذا باليوم الثاني، ثم الذي تليها، ثم جمرة العقبة هي الأخيرة، وكذلك باليوم الثاني عشر ترمي سبع حصيات التي تلي جمرة مسجد الخيف، ثم التي بعدها، ثم جمرة العقبة في الأخير. نعم التحليق بعدها بعد الحجر. التحليق بعد رمي جمرة العقبة. ها انقباط الشعر عندما يغتسل المسلم للتبرد، يغتسل المسلم إذا حصل عليه، لأن المحرم يغتسل، المحرم يغتسل، فإذا سقط شعر لا يضره. أخونا يسأل ويقول أريد أن أحج عن نفسي ومعي دراهم، أريد أن أحج عن أبوي، يعني أبحث عن من يحج عن أبوي، وأريد أن أبحث عن شخصين من مكة. إذا كنت عازم على هذا فابحث عن شخصين من المدينة لتكون المسافة أطول، وليحرموا من ميقاتها للمدينة، ابحث من ميقاتها للمدينة. والله على كل حال ميقاتهم ميقاتك، ينبغي أن يكون من هنا. نعم نعم والله لا أدري. ها؟ كل من الهدي، كل ما شئت من الهدي أنت يا جماعة. يا شيخ إذا واحد مثلا يريد يحج عن والدته وعنده أولاده وما نعمل الحج، يلي حج ولا يرفع؟ إذا واحد يحج عن والدته وعنده إخوانه مثلا ما نعمل الحج، يحج لأمه، يلي حج ولا يرفع؟ يعني أمه يعني عاجزة؟ لا لا متوفية طبعا. متوفية أيوه. يحج عنها يعني إذا ما نعموه الأولاد أخوانه اللي يحج، إذا ما نعموه ما نعموه اللي يحج لوالدهم يعني. كيف ما نعموه؟ يعني رفضوا قال نحن بنحج ولا كذا ولا كذا. على كل حال على كل حال يعني أقرب أقرب أقرب الأبناء أقرب الأبناء مثلا يعني بالرفق بهم هو الذي يبدأ بالحج يعني. يعني ما أقول يا أخي ينبغي أن تسابق الأبناء، ينبغي أن تسابق الأبناء للحج عن عن عن عن الوالد، لا يمنع أحدهم الآخر. نعم الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن يحج. لا حرج في ذلك. ما فرق ما بين الهدي والذبيحة؟ ما فرق ما بين الهدي والذبيحة؟ أخونا يقول ما الفرق بين الهدي والذبيحة؟ الهدي أولا علينا أن نعرف الهدي، قال تبارك وتعالى فمن تمتع بالحجي بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي. الهدي يا عبد الله هو الذي يعني يوجبه عليك إذا كنت متمتع تقول لبيك عمرة أو قلت لبيك حج عمرة، فهو هو الذبيح، هو الذبيح نفسها. يلزم على المتمتع والقارن ولا يلزم على المفرد. هي نفسها الهدي هو الذبيح، هو الذبيح. شوف الهدي هو الذبيح، لكن إذا غطى المحرم رأسه عامدا يذبح ذبيحة لهذه المخالفة، ذبيحة ثانية. لكن إذا ما غطى رأسه ولا حلق يعني عامدا ولا حلق مثلا قلم أظهاره وليس عليه إلا ذبيحة واحدة للهدي إن كان متمتعا أو قارن قارن ذبيحة واحدة. يا نعم هذا يسأل عن الحلق والتقصير. المعتمر إذا أحرم بالعمرة ووصل مكة يطوف ويسعى ويقصر، هذا هو الأفضل، يقصر من جميع شعر رأسه. وأما في اليوم العاشر الأفضل الحلق، لأن النبي دعا للمحلقين 3 مرات الحلق أن تحلق جميع شعر رأسه، هذا هو الأفضل. ومن تعجل في يومين لكن من تعجل اليوم فلا إثم عليه. المراد باليومين اليوم الحادي عشر والثاني عشر إذا غربت الشمس وأنت غربت الشمس اليوم الثاني عشر وأنت بمنى يجب عليك أن تبيت الليلة الثالثة عشر وأن ترمي بعد الزوال. وإذا خرجت قبل غروب الشمس تبيت من مكة ما يضرك لا. نعم يا مشينا مننا يقولوا لنا ليبيا يعني المغرب إذا كان الإنسان تقصر هنا لا وحلم ورمان نوفه بالإحرام حتى ليبيا لو الواقع حتى. البس يا اخي من هنا اغتسل من هنا والبس الاحرام من هنا. واذا وصلت ابار علي ان وقفت السيارة واردت ان تصلي ركعتين صلي، ما وقفت السيارة تقول لبيك عمر وتمشي. نعم نعم نعم نعم لا تغسل بالصابون يعني بالرائحة لا تغسل بالصابون ليس له رائحة معبودة. نعم أقول يسأل الإنسان الحاج يذبح. نعم الحاج يذبح وهو محرم يذبح لإخوانه بمنى بعرفة يذبح ويتصدق على الناس الأحرام. نعم إذا حججت عن نفسك حج عن عمك الذي ليس عنده مال إذا كان متوفى أو كان عاجزا في حكم المتوفى. أما إن كان قادرا حيا فلا تحج عنه. أعطيه المال وهو يحج. أعطيه المال وهو يحج. هلا تحج عنه يا شيخ. إذا كان مثلا عندك مال وزكيت وعطيتها لهذا الزكاة عاجز مثلا أولادي تاب أو شيبة عاجز ما يقدر هذا الزكاة يعني يبيعوا لبوسهم فهل بقلوك أنت الزكيت يبيع لهم هذا الزكاة اللي حق نعم أعطيتهم الزكاة ويريد هم عجزة لا حرج في ذلك. نعم أخونا يسأل ويقول أيهما الأفضل أن يدخل الإنسان بالعمرة أو يدخل بالحج أو يجمع بينهما. نقول الأفضل الذي تمناه رسول الله وأمر به أحرم من ميقات أهل المدينة بالعمرة وقل لبيك عمرة. وإذا وصلت مكة تطوف طواف العمرة ولا تطوف طواف قدوم وإنما طواف للعمرة وتسعى بين الصفا والمروة وتقصر من شعر راسك وتمت عمرتك حل لك كل شيء حرم عليك بالإحرام. وفي اليوم العاشر تحرم للحج من منزلك الذي أنت فيه ولا تذهب للبيت تذهب إلى منى. هذا هو أفضل أنواع الحج. ولذلك علينا كذلك أن نتقي الله تبارك وتعالى في حجنا وفي إخواننا فلا نزاحم مزاحمة تضر بإخواننا عند الطواف ولا عند الرمي. على كل واحد منا أن يعتقد أن هؤلاء الذين يطوفون أو يسعون أقاربه أخ له أو عم فلا يدفع هذا ولا يضرب هذا. وإياكم والخصام والمجادلة والسباب لأن الله تبارك وتعالى اشترط للحج المبرور أن يكون لا جدال ولا رفث ولا فسوق. هذا هو الحج المبرور. فالإنسان يحبس لسانه على طاعة الله يقرأ القرآن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالتوحيد ويعرف ما معنى التلبية عندما يقول لبيك اللهم لبيك. معناه أنك تعاهد الله أنك لا تعبد إلا هو ولا تدعو إلا هو ولا تذبح إلا له ولا تطوف إلا ببيته ولا تخاف إلا منه ولا تنذر إلا له. هذا معنى لبيك اللهم لبيك. كأنك تقول أنا مقيم على طاعتك يا ربي لا أدعو غيرك لا أذبح لغيرك لا أنذر لغيرك لا أطلب المدد من غيرك، أنت الفعال لما تريد. أما إذا قلت لبيك وإذا حصل عليك شيء زحام قلت يا سيدي يا فلان أغثني أنقذني، كما سمعت قبل سنوات إنسان يسعى بين الصفا والمروة لما حصل الزحام وإذا به ينادي بأعلى صوته الغوث يا رسول الله، المدد يا رسول الله، هذا يصح له حج؟ والله ما يصح له حج حتى يعتقد أن الأمور كلها بيد الله وأن رسول الله لا يغيث ولا يمد. فلما نزل عليه قول الله وأنذر عشيرتك الأقربين جمع قريش وقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله ويا فاطمة بنت محمد ويا صبية عمة رسول الله، سلوني من مالي ما شئت لا أغني عنكم من الله شيئا. أما أن الإنسان يعتقد أن مثلا الرسول يغيث ويمد أو يعتقد بغير الرسول عليه الصلاة والسلام ويعتقد أن هذا أنه حاج، لا، حتى تعتقد أن الأمور كلها بيد الله وأنه لا يملك أحد أن يقدم لك خيرا أو يدفع عنك شرا إلا الله تبارك وتعالى. فالذي مثلا يلبس محراب ويقول المدد يا رسول الله الغيث يا رسول الله، هذا عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويجدد لا إله إلا الله حتى يكون مسلما. التمتع يقول أخونا التمتع أن نقول من الميقات على المدينة لبيك عمرة، لبيك عمرة، إذا وصلت تطوف لعمرتك سبعة أشواط وتسعى بين الصفا والمروة وتقصر من جميع شعر راسك، والمرأة تقصر شيئا بسيطا من الضفائر وتلبس ملابس المخيط وتبقى في مكة حلال، حل لك كل شيء حتى الزوجة، ويوم ثمانية. ما معنى تمتع؟ ما معنى تمتع؟ بمجرد ما تقصر تمتعت بالطيب، تمتعت باللباس، تمتعت بالزوجة، تمتعت بكل شيء منعه الإحرام عليك، هذا معنى متمتع. أما الذي قال لبيك حج ينظر إلى الزوجة ويبتعد عنها، ينظر إلى الطيب ويبتعد عنه، وهكذا حرم نفسه. لكنك أنت قلت لبيك عمرة معنى أن كأنك تقول يا ربي أنا إذا وصلت مكة أطوف وأسعى وأقصر ويحل لي كل شيء أحله الله أحل أحللته لي فتحل، هذا معنى معتمد. متى تحرم للحج؟ يوم ثمانية من منزلك الذي يرتفيه تقول لبيك حج، هنا قلت لبيك عمرة، وفي مكة تقول لبيك حج، ولا تذهب للبيت اليوم الثامن ولا تطوف البيت اليوم الثامن، الطواف والسعي في اليوم الثامن لا مكانة له ولا أجر لك فيه، تحرم من منزلك وتذهب إلى منى تصلي خمس صلوات، وتذهب إلى عرفة وتصلي الظهر والعصر، وتذهب إلى عرفة العصر والظهر، الظهر والعصر، وتذهب إلى مزدلفة المغرب والعشاء وتنام فيها وتصلي الفجر، وبعد ذلك إذا وصلت منى ترمي سبع حصيات وتذبح الذبيحة إذا لم توجع في البنك، وتحلق راسك وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وترجع إلى بلادك بحج وعمره.